قوة عملت التوحيد وتشعر كأنه خرج، ومن من ذاك الوقت إلى الآن اختفى الألم والحركة في البطن. جميل، جيد جيد، لكن مع ذلك نؤكد هذه إضافة جميلة. جيد جيد بإذن الله تعالى. ارضي أيديك على وجهك، والآن إن شاء الله نركز عليك بالصوت والصورة. هيا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا سبحان إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيره. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيره. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيره. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر من كل ساحر. الله أكبر من كل ساحرة. الله أكبر من كل ساحر وساحرة. في الحمل ساحر وساحرة. في البطن ساحر وساحرة. في الرحم ساحر وساحرة، في الجنين ساحر وساحرة، في المشيمة ساحر وساحرة. الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر، لتشويه الأجنة ساحر وساحرة، لتشويه الأجنة ساحر وساحرة، لتشويه الأجنة ساحر وساحرة. الله أكبر من كل شيطان ساحر شيطان ساحر، الله أكبر من كل شيطان ساحر، لتشويه الأجنة في بطون الأمهات شيطان ساحر، في بطون الأمهات في بطون في بطون الأمهات في بطون الأمهات، جلاه الله في بطون الأمهات سكن، في بطون الأمهات سكن. الله أكبر من كل شيطان ساحر في بطون الأمهات في بطون الأمهات، نراك في الأنفاس جلاك الله، وإن كنت لا تؤذي حركات فلكننا نراك بإذن الله جل وعلا في الأنفاس. وما الأنفاس وخزازها، وما الأنفاس وحركاتها إلا دلالة على وجودك يا عدو، إلا دلالة ماذا؟ على وجودك يا عدو. لقد قهرت الأمة قهرا وآذيتها شر أذية، لقد جعلوك في بطنها تؤذي حملها وتكوين جنينها، فجعلت بصمة ورسما، وجعلت عيبا وعطبا، وجعلت جنونا وإعاقة وحجزا، جاءوا بسحر عظيم في حملها حتى لا تسعد به، جاءوا بسحر عظيم في حملها حتى لا تهنأ به، جاءوا بسحر عظيم، نعم خادمه وإن كان يحاول أن يختبئ وأن يختفي، إلا أننا تشعر به بإذن الله تعالى في أنفاس. نعم هناك من اضطرب وارتعد فدخل في قلبه الخوف والرعب فخرج بإذن الله جل وعلا، وهناك من لا زال يصابر ويصبر نفسه ظانا أن الغلبة له، وما علم أن الله جل وعلا معنا يسمع كلامنا يرى مكاننا، لا يخفى عنه شيء من حالنا، مهما علاك عدوك في السحر يا عدو فأنت عدو لله قبل أن تكون عدو لنا، فأبشر بالحرب وأبشر بالنار، فبسم الله نحاربك ونقاتلك. أنت من جعلته، أنت من جعلته العاهة والإعاقة والطلاقة والنشوز والفراقة والذلة والعطبة والوحشة والوحدة، وأعجزت الطب، أنت العدو لها بسحر عظيم. فاسمع، ونحن في بداية الغيث والقدر بإذن الله تعالى، وصنع غيثا ورحمة وبركة ونوران يتجلى بإذن الله تعالى. اسمع يا عدو، نحن في بداية نقاتلك بسم الله، ونحذرك ونعظك طاعة لله. إن كنت تظن أنك أنت القوي وأنت القاهر وأنت العظيم وأنت أنت من يحيي ويميت، فأعلم أنك تمود كندا، ونرى اهتزازك في الأنفاس، وإن كنت تريد أن تخفي حركات وستتجلى بإذن رب الأرض والسماوات، وسنسمع حديثك وسنسمع كلامك واعترافك، ونرجو بإذن الله جل وعلا أن يجلي رب عظيم كريم حليم غفور سبحانه والشافي شفاء لا يغادر سقما. خذ نفسا واستعد، خذ نفسا واستعد، ما وصلت إلى هذا إلا أنك قوي، طلقتها فأنت قوي، جعلت الإعاقة التامة في بطن ورحم لأنك قوي، ونحن معك، ونحن بإذن الله نتقوى بالله بكلام الله جل في علاه، وننظر أي السلاح أقوى، وننظر من الغالب بإذن الله والمنصور بأمر الله جل في علاه، فنحن مع الله ينصرنا، فأنت مع من ومن ينصرك؟ فاسمع، نرمي بثبات وبيقين وبإيمان وبحسن ظن وتوكل أن الله جل وعلا يزعزع قناع الكافرين في الأبدان، أن الله يدمر حصون السحرة والشياطين في الأبدان، مهما كان حالهم، لونهم، شكلهم، جنودهم، عظمتهم، اتحادهم، يجلي ربي فيهم الخوار والذلة، يجلي الله جل وعلا فيهم الضعف والانهزام والانكسار. إنه الله، باسمه نرمي، باسم الله نقاتل لإعلاء كلمة هي أعظم كلمة وأثقل كلمة، من أجلها رفع الله السماوات وبسط الأرض، من أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع وقام سطر الجنة والنار. لا إله إلا الله، والسحرة يحاربونها ويصبون عنها، فيها فضل وخير. نعم نعم، يحاربونك على عقيدة، يحاربونك لكفر، لإلحاد، لردة، لحزن، لفقر وفاقة، يحاربك لداء وسقم ومرض وعجز وعوز، يحاربونك حتى تكون وحدك منعزلا منفردا، يقاتلونكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم، يقاتلونكم بالجن، بالشياطين، بالسحرة، بملوك الجن، بالأبالسة، حرب لا تزال وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، أبدان أبدان تلقى الرمال والسهام والسيوف والنبال بأن بداخلها عدو لا يهدأ أبدا ولا يرتاح ولا ينام أبدا، جاهدا سعى في أن يزرع سما في دم وفي تكوين وفي أطوار جنين، جاهدا سعى أن يجعل العلل والأسقامة تخالط أطوار الجنين، جاهدا سعى أن يشوه الجمال وأن يسقل وأن يقعد القوام، وقد بلغ إلى ما أراد، إلى ما أوصاه ساحر وأوصته ساحرة، فمن ينجيه؟ الآماء ونقولها له بيقين، فبسم الله نبدأ، واسمعها وعقلها، إنك خائب خاسر، ونرى بإذن الله جل وعلا خيرا. إن كنت عاشقا متيما سوف تؤدي ثمنا على كل زلة، نزوة، شهوة، سقطة، وعلى فراق ونشوز وطلاق. إن كنت ساحرا نفذت، عقدت، كتبت، جددت، ستؤدي الثمن غاليا. إن كنت صاحب بأس وشدة ومعك من الجنود من معك، وتأمرهم بأمر لم يأمر به الله جل في علاه، وأمرتهم بالمعصية، وأمرتهم بالاتحاد والقوة والبسالة والشدة. اعلم أنك ستؤدي ثمن غالي، وأنا أراك في الأنفاس تتضح لي معالمك في الأنفاس، في التميل وفي الأنفاس وفي الترابع. أراك أنك في الأنفاس تتمايل وتضطرب هنا وهناك، مما يدل على أنك تقاوم، أنك تصبر ذاتك، أنفاسك، جلدك وقوتك. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أسمعها لكل ظالم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله ما يا الله ما أجملها، ولكن الله ما اختبئ مشي، وحاول جاهدا تصب نفسك مشي. ونتحداك بالقرآن في عقلها، في عينيها، في صدرها، في رحمها، في يديها، في قدميها، في دمها. نتحداك بالقرآن، فاسمع يا عدو يا ظالم، اسمع، هذا كلام جعل الله فيه قوة ونور وطاقة وخير وبركة. فنقول لك نحن على يقين تام أن القرآن كلام الله، وأنه شفاء ودواء وبلسم من الله، وأنك أنت عدو لله، جئت تحارب كلام الله، دين الله، توحيدا، طاعة لله، اتباعا لسنة رسول الله. تريد أن تظهر في المسلم دين الله، تريد أن تجلي في المسلم دين الله، أو تجلي في المسلم دين الله، من طبيب إلى طبيب، ومن مستشفى إلى مستشفى، نعم، ومن عزلة إلى عزلة، ومن هم إلى هم. فنقاتلك ليرفع الضيم والجو والهم والغم. فاسمع إلى كل صاحب سواد، قاتلك الله. إلى كل صاحب سواد أسود، قاتلك الله جل وعلا، قاتلك الله يا عدو الله، قاتلك الله، خبت وخسئت يا عدو الله. اسمعها مني يا عدو الله، سيقاتلك ربي، قاتلك الله في جحرك، قاتلك الله في حصنك، قاتلك الله في أسلحتك وجنودك، قاتلك الله في حشك، قاتلك الله. سنقاتلك بإذن الله تعالى، وسنرميك طاعة لله تعالى، وهذا واجب. الأخذ على يد الصائر والظالم واجب، فاسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله. يسمعها لكل ظالم، لكل شيطان أسود، لكل قرد، لكل ثعبان، لكل حية، لكل من تشكل وتصور، لكل من طغى وبغى، لكل من زنى واعتدى واعتلى الأبدان. نسمعها لكل ملك من ملوك الجن. اسمع. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قاتلتها قاتلك الله. اسمع. وقاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقاتلوا في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل

ومأواهم النار ومأواهم النار ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وبئس مثوى الظالمين في الشمال تحرك في الشمال شيطان في الشمال شيطان في الشمال شيطان جلاه الله في الشمال جلاه الله في الشمال وبئس مثوى الظالمين وبئس مثوى الظالمين وبئس مثوى الظالمين وبئس مثوى الظالمين وبئس مثوى الظالمين الله أكبر من كل شيطان كبير في الشمال شيطان كبير بسحر كبير شيطان كبير بسحر كبير شيطان قبيح بسحر قليل شيطان شيطان شيطان في الشمال شيطان جلاه الله شيطان آذى في الخطبة آذى في الزواج آذى في الحضر آذى في الأجنة آذى شيطان كبير خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم لا يخفف لا يخفف لا يخفف لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف لا يخفف لا يخفف عنهم العذاب عنهم العذاب ولا هم ينظرون جنوده في اليمين جلاهم الله جنوده في اليمين جلاهم الله جنوده في اليمين جلاهم الله جنوده في البدن جنوده في البدن جنوده شيطان كبير في البدن جنوده جلاهم الله ألم أقل لك نحن على رفعتك وقوتك وسوادك وسحرك وجنودك وخدامك من يجليهم لنا إنه من الله فاسمعها ونحن في بداية السير خذ لك نفسا وسنواصل بإذن الله أن أعطيك له حتى تجمع نفسك اجمع أنفاسك الوقت لنا بإذن الله حتى تعلم أنك لست على شيء وأن لنا رب عظيم هو معنا. إذا علمنا حقه وقدره وقدرته وعظمته بهذا العلم والمعرفة واليقين الشياطين تذوب كما يذوب الملح في الماء، سحرهم يذوب كما يذوب الملح في الماء. وما وصل الأخيار إلا بيقين. مفهوم؟ أنت عدو أسود ظالم وتستحق العذاب، عذبتها وعذبت ابنتها ظالم، أليست ظالما؟ ألست ظالم؟ حينما تجعل الإعاقة بربك ماذا تقول ربك؟ أترجو النجاة وأنت ظالم؟ أترجو النجاة وأنت ظالم؟ أما علمت كيف تحملت المشقة والمشقة والصعاب وعانت مع ابنة منذ كان عمرها 7 شهور وهي تحملها من مستشفى لمستشفى، طبيب لطبيب، نعم لم تنعم في حياتها، كانت هي من تغذيها وتسقيها وتلبسها وهي من ترفعها وتحملها، وحانت معها المعاناة حتى طلقت بغصة ومرارة، وأنت تلذت مجرم ظالم، عدو ظالم. تسمع، عدو ظالم، عدو ظالم، شياطين أعداء، السحرة أعداء. وجب أن نأخذ على أيديهم بالقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وليجدوا فيكم غلظة. اسمع، ونحن في البداية، وأسمعها إلى جنودك الذين يحمونك، الذين بداخلهم تحتمي ومعهم تحتمي، ستروا بأسا وشدة. ونحن في بداية السير وبداية الجلسة، وأقولها وأبشرها كل مؤمن موحد، إن لك ربا قادرا عظيم شافيا. اسمعها مني، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب ورأوا العذاب ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار من النار من النار وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار إلا الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار ما يأكلون في بطونهم إلا النار ما يأكلون في بطونهم

وإذا الوحوش حشرت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وأضل عن سواء شيطان شيطان شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل شيطان شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في العقل شيطان ساحر في الرحم شيطان ساحر في العقل شيطان ساحر في الرحم شيطان ساحر في العقل شيطان ساحر في الرحم شيطان ساحر في العقل شيطان ساحر في الرحم شيطان ساحر في العقل شيطان ساحر في الرحم شيطان ساحر في العقل شيطان ساحر في الرحم شيطان ساحر في العقل شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر في الرحم شيطان ساحر في الرحم شيطان ساحر في الرحم شيطان ساحر في الرحم شيطان ساحر في الرحم شيطان ساحر شيطان شيطان اختفى سنين شيطان شيطان اختفى سنين شيطان شيطان دور سنين ساحر ساحر ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في أمهات والبلد في أمهات والبلد في أمهات والبلد في أمهات والبلد في أمهات والبلد في أمهات والبلد في أمهات في أمهات في أمهات في أمهات في أمهات في أمهات في أمهات في أمهات والبلد في أمهات والبلد في أمهات في أمهات في أمهات في أمهات والبلد في أمهات والبلد في أمهات والبلد في أمهات والبلد في أمهات والبلد في أمهات والبلد في أمهات في أمهات في أمهات في أمهات في أمهات والبلد في أمهات والبلد في أمهات في أمهات في أمهات في أمهات والبلد في أمهات والبلد بين الأمهات والبلد شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شدك الله سمعتي شيطان شيطان كم سنه فيه كم سنه كم سنه فيه كم سنه فيه ما اعرفش ها والله ما انت من سحرها سحر ما اعرفش لا انت تعرف انت تعرف تعرف كل شيء قوي انت كم سنه انت فيها انت من الأمراض ماذا صنعت ستموت ها ستموت تكلم ماذا صنعت لها شو صنعت لها طلقتيها ها ها طلقتيها نعم طلقتيها طلقت ها لماذا طلقتيها ما اعرفش ها ما اعرفش ها اوصوك بهذا ها أمرت الجليل أمرت ابنه كلا أمرت ابنه لماذا ما نعرف كيف ما تعرف لا أعرف ها أوصوك بهذا ها كم سنة أنت فيها كم سنة أنت فيها هي تشعر بشيء بالألم لهذا لابد لن ننتظرها أكثر هو يشعر بالألم وهي كذلك تشعر بالألم هذا الشيطان لابد أن لا نعذب الأمة حتى لا تفر لا حتى لا تنفر من الياس حتى لا تتأذى كثيرا لكن خلاص الامور معالم اتضحت